Book 2 ثمانية أويتو أوقات الساعة إش أوراش إذا سمحت دشكولب من فضلك كم الساعة؟ كي أوراش سان بور فافور؟ شكرا جزيلا Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigada. إنها الواحدة. É uma hora. إنها الثانية. São duas horas. إنها الثالثة. São três horas. إنها الرابعة. São quatro horas. إنها الخامسة. São cinco horas. إنها السادسة. São seis horas. إنها السابعة. São sete horas. إنها الثامنة. São oito horas. إنها التاسعة. São nove horas. إنها العاشرة. São dez horas. إنها الحادية عشرة. São onze horas. إنها الثانية عشرة. São doze horas. الدقيقة فيها ستون ثانية. Minuto tem 60 segundos. الساعة فيها ستون دقيقة. Uma hora tem 60 minutos. اليوم فيه 24 ساعة. Dia tem 24 horas.